ورعى الدماء ورعى الدماء لجيرة حلوا به وانشد فؤاد وضع في ذاك الفناء وقرى السلام أهيله ألي وسيف ما حل بي بعد البعاد من الظلام يا رب مكة والصفا والصفا بمحمد يا رب مكة والصفا والصفا بمحمد اكفر لنا يا سميعا لدعانا اكفر لنا يا سميعا لدعانا يا راحلان إن جئت وادي المنأنى يا راحلان إن جئت وادي المنأنى فتده وانزل على كنز الغنى فتده وانزل على كنز الغنى يا ربك وصافى وصافى بمحمد يا ربك وصافى وصافى بمحمد إلنا لنا يا سميعا لدعانا يا راحلان اجد وادي المنعنا يا راحلان اجد وادي المنعنا فضل به وانزل على كنز الغنى فضل به وانزل على كنز الغنى إلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.